قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلحة من المن وما واجفاء للعين. قال شعبة وأخبر الحكم عن حسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكر من حديث عبد الملك. نعم. وكان هي معروفة الآن يسمى الناس الفجع يسمى بعضهم الزبيدي. والله جل وعلا جعل في مائها شفاء للعين على ظاهر الحديث، بل استعمل ذلك جم كثير من الناس وانتفعوا بذلك في جلاء البصر وفي قوة البصر وفي رد البصر الذي قد ذهب الضعف، ذكر ذلك نووي وغيره. وهذا مما أطاع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. معها قبل تشوى أو بعد تشوى، لأن إذا تشوى كيف يعمل؟ لو كيف بالنار كيف يعمل الفريق؟ في هذا الشأن هذا المتبادر أنها قبل أن تشوى، هذا المتبادر. نعم. إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أنه هي طرية. نعم. نعم. قوله باب المن شفاء للعين كذا للأكثر، في رواية الأصيل شفاء من العين وعليها شرح ابن بطال ويأتي توجيهها، وفي هذه الترجمة إشارة إلى ترجيح قول الصائل أن المراد بالمن في حديث الباب الصيغ المخصوص ومن المأكول لا المصدر الذي بمع الامتنان، وإنما أطلق على المن شفاء لأن الخبر ورد أن الكمد منه فيها شفاء، فإذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى. قوله عن عبد الملك وابن عمير، وصرح به أحمد في روايته عن محمد بن جعفر الغندر وعن ابن حريث، وعمر بن حريث هو المخزومي له صحبة. قوله سمعت سعيد بن زيد أي ابن عمرو بن نفيل عدوي أحد العشرة، وعمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عم أبيه. كذا قال عبد الملك بن عمير ومن تابع، قال فهم أطال السائل من رواية عبد الوالد عنه، فقال عن عمرو بن حويذ عن أبيه قجره مسدد في مسنده وابن السكن الصحابة والدار قطني بالأفراد، وقال في العلل الصواب رواية عبد الملك. قال ابن السكن يظن عبد الوالد أخطا فيه، وقيل كان سعيد بن زيد تزوج أم عمرو بن حريث ثم عمرو بن حريث، وكأنه قال حدثني أبي وأراد زوج أمه مجازا، وأنه الراوي أباه حقيقا. قوله الكمأة بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة، قال الخطابي وبالعامة من لا يهمزه واحده الكم بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة وتمر، وعكس بالأعرابي فقال كمة الجمع والكمء الواحد على غير قياس. قال ولم يقع في كلامه نظير هذا سوى خبأة وخبأ، وقيل الكمة قد تطلق على الواحد وعلى الجمع، وقد جمعوها على أكمع. قال الشاعر ولقد جنيتك أكمعا وعساقلا، والعساقل بمعملتين وقاب ولام الشراء، وكانه اشار الى ان الاكمع محل الجان الغلوات، والكمأة نبات لا ورق لها ولا ساق، توجد في الارض من غير ان تزرع. قيل سميت بذلك لاستتارها، يقال كمأ الشهادة اذا كتما، وما عدة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض في برد الشتاء وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا، ولذلك كان بعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيها لها بالجدري مادة وصورة، لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند الترارع، وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء قوة ومشابهتها له بالصورة الظاهرة. وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كم أتوا جدري الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

لأن المراد بالوحدة دوام الأشياء المذكورة من غير تبدل، وذلك يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافا لكنها لا تتبدل عيالها. قوله وما هو شفاء للعين، وما ذكر في ذلك ليس بمسلم، وإن كان قد يقع بعض الشيء لبعض الناس في بعض أنواعها، لكنها طيبها طيب ومفيد ونافع، جربه الناس استعمله الناس ولم يروا منه إلا الخير والفائدة. مقصود أن طيبها طيب، كان طيبها طيب وأضرارها قليلة، وما ذكره قل لديه غيره نقله عن غيره. نعم. قوله وما هو شفاء للعين كذا للأكثر، وكذا عند مسلم، وفي رواية مستملي من العين أي شفاء من داء العين. قال الخطابي إن اختصت الكلمة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس باكتسابه شبه، ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر والعكس بالعكس. قال ابن الجوزي في المراد بكونها شفاء للعين قولان، أحدهما أنه ما هو حقيقة، إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صدحا في العين، لكن اختلفوا كيف يسمع به على رأيين، أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها، حكاه أبو عبيد. قال ويصدق هذا الذي حكى ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا أكل الكمعة يجل البصر. ثانيهما أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ المي فيجعل في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل بماء فيكتحل بمائها، لأن النار تلطفه وتذهب غلاته الرديئة ويبقى النافع منه، ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجع. وقد حكى إبراهيم أين القليل. قال ابن الجوزي في المراد بكونها شفاء للعين قولان، أحدهما أنه ما هو حقيقة، إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صدحا في العين، لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين، أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها حكاه أبو عبيد. قال ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا أكل الكمأة يجلو البصر. ثانيهما أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها، ثم يؤخذ الميل ويجعل في ذلك الشق وهو فاتر فيفتحل بمائها، لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة ويبقى النافع منه، ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجع. وقد حكى إبراهيم الحربي عن صالح وعبد الله بن أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذا كمأة وعصرا واكتحلا بمائها فهاجت أعينهما ورمدا. قال ابن الجوزي وحكى شيخنا أبو بكر ابن عبد الباقي أن بعض الناس عصر ما كمة فاكتحل به فذهبت عينه. والقول الثاني أن المراد ما هو الذي تنبت به، فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى به الأكحال. وحكاه ابن الجوزي عن أبي بكر بن عبد الباقي أيضا، فتكون الإضافة إضافة الكل لا إضافة جزء. قال ابن القيم وهذا رأي الوجوه. قلت وفيما ادعاه ابن الجوزي من السياق على أنها لا تستعمل صرف النظر، وقد حكى عيار عن بعض أهل الطب في التداوي لما أركن في تفصيلا، وهو إن كان لتبريد ما يكون بالعين من الحرارة فتستعمل مفردة، وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة، في هذا جزم العربي فقال الصحيح أنه ينفع بصورتي في حال وبإضافتي في أخرى وقد جذب ذلك فوجد صحيحا. نعم جزم الخطابي بما قال الجوزي فقال تربى بها التوتيا وغيرها من الأبحاث. قال ولا تستعمل صرفا فإن ذلك يؤذي العين. وقال الغابطي في المفردات ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا أذن بالإثمد واكتحل به فإنه يقوي الجفن ويزيد الروح الباشرة حدة وقوة ويرفع عن النوازل. وقال النووي الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا فيعصر ماءها ويجعل في العين منه. قال وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذاب بصره حقيقة فكحل عينه بماء كما في مجردا فشفي وعاد إليه بصره. وهو الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد الدمشقي صاحب صلاح ورواية من الحديث. وكان استعماله لماء الكمة اعتقادا في الحديث وتبركا به فنفعه الله به. قلت الكمال المذكور هو كمال الدين. ابن عبد العزيز ابن عبد المنعم ابن الخضر يعرف بابن عبد بغير إضافة الحارثي الدمشقي من أصحاب أبي طالب الخشوعي. سمع منه جماعة من شيوخ شيوخنا. عاش 83 سنة ومات سنة 72 و600 قبل النووي بأربع سنين. وينبغي تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث والعمل به كما يشير إليه آخر كلامه وهو ينافي قوله أولا مطلقا. وقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح إلى قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت 3 أكمئ أو 5 أو 7 فعصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرئت. قال ابن القيم اعترف الفضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يدل العين منهم المسبحي وابن سينا وغيرهما. والذي يزيد الإشكال على هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليلة من المضار ثم عرضت لها الآفات في أمور أخرى من مجاورة أو امتزاج وغير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى. فالكمة في الأصل نافعة لما اختصت به من وصفها بأنها من الله وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة. واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتبع به من يستعمله ويدفع الله عن الضرر بنيته والعكس بالعكس والله أعلم. قوله وقال شعبة على كل حال مثل ما تقدم لقد واحد الحديث هو الحق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أتم من أمنه ما أرى العين. لكن ينبغي أن يعتبر الشيء الطيب منها السليم منها المعروف والمسمى الزبيدي والشيء الطيب منها المستخرج من أرض طيبة. أما الأرض المستخرج من أرض خبيثة أو من فيها سماد فيها أشياء خبيثة فلا ينبغي استعمالها. ينبغي أن يسأل بالشيء الطيب المستخرج من أرض طيبة. نعم الله المستعان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم سم نعم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صف كم؟ 166. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في عمر مكتبة السعودية كان فيها شيء نسخة خطية تفسير. نعم بالنسبة لطبعة الشعر اعتمدوا على نسخة قديمة جدا اعتمدوا على نسخة قديمة يعني بعد وفاة المؤلف من 50 عام اللي هي النسخة اللي توقراها عمر. باب اللدود. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم

أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنها قد أعلقت عليه من العذراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تذعرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء منها ذات الجم يريد الكست وهو العود الهندي وهو العود الهندي وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه. نعم تتغرنا أو تتغرنا من عندنا بالغرنا من يعرف العين دعوه مس طويل لاخر الحنك ومضى عندكم هذا مضى عنده من العين والحافظ العرض قوله تدغرنا خطاب للنسوة وهو بالغين المعجمة والدال المهملة والدغر غمز الحلق مس ما قرر رواية وراء والعين العين هذا يذكر الله فقط ما يذكر العين والله ذري وعين العين وغير وأعلق على السلم أعلق قوله قد أعلقت عليه تقدم قبل باب من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري برب أعلقت عنه وفيه قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه قال لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه حفظته من في الزهري ووقع هنا معلقا من رواية يونس وهو ابن يزيد وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه بتشديد الله والصواب أعلق والاسم العلاق بفتح المهملة وكذا وقع في رواية سفيان الماضية بهذا العلاق كذلك اسميها لي ولغيره الأعلاق ورواية يونس المعلقة هنا وصلها أحمد ومسلم ورواية إسحاق بن راشد وصلها المؤلف في باب ذات الجمع وسيأتي قريبا ورواية المعمر التي سأل عنها علي بن عبد الله سفيان أخرجها أحمد عن ابن الرزاق عنه لكن بلفظ جئت بابن لي قد أعلقت عنه قال عياض وقع في البخاري أعلقت وعلقت والعلاق والأعلاق ولم يقع في مسلم إلا أعلقت وذكر العلاق في رواية وذكر العلاق في رواية والأعلاق في رواية وكل بمعنى جاءت به الروايات لكن أهل اللغة إنما يذكرون أعلق والإعلاق رباعي وتفسيره غمز العذرة وهي اللهات بالأصبع ووقع في رواية يونس عند مسلم قال أعلقت غمز وقوله في الحديث علامة أي شيء كان السياقات تقتضي أن العلاق والأعلاق شيء آخر يغمز به كان شيء مغمز إما يعني خرقة تلف وتفتل وعلق بها يعني قال علقت عنها وعلقت شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقها كلام من مجرد الغمز علقه وعلق علقه كل مجرد الغمز وكان فهم هذا أن رآها ترمز أو شيء ولكن ظاهر السياقات أن شيء يرى مع الصبي يعلق يعني يضرب في ثيابه شيء كان تدخل به باصبعه وترفع به الحنك محتمل ما قال ما تكلم عن هذا قال هنا حفظك الله يقول غرضه من هذا الكلام التنبيه على ان الاعلاق هو رفع الحنك لا تعليق شيء منه على ما هو المتبادر الى الذهن ونعم التنبيه بس لا ما يعني قوله كيف قبل هالكلام احسن عليك بس الكلام ما عليه أحد وبعد كلامه وش يفضلها كلام كريم السطر قال حفظك الله وقال ابن بطال الصحيح أعلقت عنه وقال النووي أعلقت عنه وعليه لغتان قوله وصف سفيان غرضه من هذا الكلام التنبيه على أن الإعلاق هو رفع الحنك لا تعليق شيء منه على ما هو المتبادر إلى الذهن ونعم التنبيه نعم نعم. الله إليك بالعود الهندي. سموه معروف الآن القسط. سموه القسط. يفعله الإنسان يعني يعرفونه الآن. يحك بماء أو بماء الغرق وترفع به اللهات يصونها هكذا ويرفع به اللهات. نعم يصعدون به الأنف بالنسبة لهذا الطب ومعمول الآن يعني عند بعض العامة يدخل فيه حلوك الطبري ويفرص حاجة معينة جدا. هذا العذر، لكن العذر الهندي يصعب الصعود يصعب يرتفع العظم هذا ولا يحتاج إلى دعم أو دعم. نعم يعني يدقق عنها يحكم أو يدقق، لكن المشهور يحكم أطب حكم أطب. نعم حكم الماء يصعق. باب دواء المبتول. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم نعم دغرة ونعرة يسكتون. قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي اطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه فقال اني سقيته فلم يزده الا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن اخي. تابعه النضر عن شعبه. تقدم ان سقاهم وسقاهم ما استمسك. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. باب لا صفر وهو داء ياخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن الله يعني في قول فيه شفاء للناس. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا صفر وهو داء ياخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامه. فقال اعرابي يا رسول الله فما بال ابلي تكون كالرمل كانها الظباء فياتي البعير الاجرم فيدخل بينها فيجذبها. فقال فمن اعدى الاول. رواه الزهري على أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. وهذا يبين لنا أن هذه الأمور التي كانت تعتقدها الجاهلية لا صحة لها ولا أساس لها بل هي باطلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صلة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. هذه الأشياء ستة هذه الجاهلية لها بها اعتقادات باطلة فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه ليس هناك عدوى بطبعها بل كل شيء بيد الله وكله بتدبيره. إذا شاء أجربها وأمرضها وإذا شاء سلمها. ولكن هذا لا ينافي الابتعاد عن أسباب الشر والحرص على تجنب أسباب البلاء. هذا شيء وهذا شيء. فالنصوص تدل على أنه لا تدري بطبعها كما تعتقد الجاهلية. وأنا قد يكون المريض مع الصحيح ويسلم الصحيح. وقد يكون وجود المريض مع الصحيح من أسباب هذا المرض كما قال الأعرابي السائل. ولكن أجابه قال فمن أعدى الأول الذي أنزله بالأول والذي أنزله بالثاني. وهكذا ولا هامة الطائر ليس منهومة كالعموم إذا نزل إذا وقع على بيت أحدهم فرد هذا بعض لا أساس له. وهكذا صفر إلى داء بالبطن كما قال المؤلف إلى حية تعدي. قال قوم انه الشهر معروف صفر وكل ذلك لا وجه له كله لا شؤم فيه ولا عدوى فيه. هكذا ولا طيره كانت الطيره غاطله كانت يعني تطير اذا قابلها مرئي مكروه او سمع صوتا مكروها تطيرت وتشاءمت فاطر الله ذلك. هكذا النوم كان يتشاءمون بانواع وهي النجوم ويعتقدون فيها اشياء باطله فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس عندها شيء انما هي زينه في السماء وغلوب الشياطين وعلامات اهتدى بها في البدء والقحط. وهكذا هو كما يتقدم. نعم الحلول موجوده تهول تؤذي بعض الناس في الصحراء وغيرها ولكنه ليس في امرها في يدها فلله جل وعلا جعل لها ذلك التصرف والتشكل كما ان الملائكه لها تشكل